يقول وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. هذه عقيدة أهل السنة أن الله مستوى على عرشه استواء يليق به وأنه على عرشه بذاته، ومع ذلك فإنه قريب من عباده فهو معهم، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه يراكم ويطلع عليكم ويراقبكم ويسمعكم ويبصركم ولا تخفى عليه منكم خافية، وهو مع ذلك فوق عرشه لا يهجزه ولا يهجم عنكم هاجما، وذلك مما يحمي العباد على أن يخافوا الله تعالى يعظمه بأنه فوق العباد، وكذلك أيضا يعظمه ويحترمه بأنه قريب مجيب وأنه يسمعهم وأنه معهم في كل مكان، معهم بعلمه في كل مكان، ولا يقال إنه في كل مكان بذاته، فإن هذا قول الحلولية، وإنما هو في كل مكان بعلمه، أي عالم في كل مكان بكل مكان عالم بكل شيء. وبذلك نعرف أنه سبحانه وتعالى هو المطلع على عباده، وأنه العليم بأحوالهم، وأنه القاهر فوقهم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. يتوقف هنا على خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ونواصل القراءة إن شاء الله في المثل يأتي. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، ذكرت أن عبارة أن الله على ما يشاء قدير مدخوله غير صحيحة، ولقد فهمت العلة فجزاك الله خيرا، لكن أشكل علي أن هذه اللفظة وردت في حديث آخر، في حديث آخر أهل الجنة دخولا بلفظ ولكني على ما أشاء قادر أو قدير، قال السائل الشك مني وهو الصحيح، فكيف الجمع بينهما حفظك الله؟ لا معنى ذلك أن الله قادر على ما يشاء وقادر على كل شيء، وعلى ما يشاء قدير وهو على ما لم يشاء على كل شيء قدير. تقول السائلة تسأل أم عن حكم الدش في بيت زوجها المتوفى، لأن ابنها أدخل الدش وهي ليست راضية عن ذلك، وذلك بقوله إنه في غرفتي وأنا لا أنزله تحت في المنزل، فهل أنا الأم علي إثم بذلك علما بأنه أصر على إدخاله من غير علمي؟ إذا لم يكن لها قدرة فهي معذورة. نقول إن عليها أن تنصحه وأن تذكر من نصحه وتوبيخه وتعجئ عدله وتحذيره من آثامه ومن آثاره لعله أن ينتهي، وإذا لم يقبل فالإثم عليه. يقول السائل كيف نرد على المشبه الذي يحتج بالحديث أن الله تعالى خلق آدم على صورته؟ هذا من علم الغيب، كلمة على صورته وردت في بعض الروايات على صورته، يعني الضمير يرجع إلى الله، أو على صورته الضمير يرجع إلى آدم. ويقول العلماء إننا إذا أثبتنا هذا الحديث فإننا ننزه الله تعالى عن أن يكون إله شبيه، ونقول إن هذا من أحاديث الصفات، ومع ذلك ليس كمثل الله تعالى شيء. يقول السائل: وجدت نجاسة في ملابسي بعد صلاة العشاء الفترة، ولا أدري هل هي موجودة في الصلوات التي قبل، فماذا علي؟ هل أعيد الصلاة اليوم كله أم ماذا أفعل؟ نرى أنه لا إعادة عليه، لأنه لم يعلم بها، إنما اختلف فيما إذا علم بها وتساهل وصلى بها، فأكثرهم على أنه يعيد، وهناك من يقول لا إعادة عليه. امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتين وولد، فهل يرث أبوها شيئا؟ وبقي لها عند زوجها مؤخر صداق، فهل يدفع المؤخر إلى أوليائها؟ ماتت وتركت زوجها وابنتين وولد، فهل يرث أبوها؟ إذا كان لها والد فإنه يده السدس، وكذلك إذا كان لها أم تله السدس، فلأبيه السدس، وأمها إن كانت موجودة، وزوجها له الربع، والباقي لأولادها، للذكر مثل حظ الأنثيين. تقول السائل: امرأة توفي عنها زوجها وهي الآن في التلفاز، وتسأل هل يجوز لها مشاهدة البرامج الدينية في التلفاز؟ يكره لها أن تنظر إلى الرجال حتى ولو كانت غير حادة، وكذلك إلى الصور، ولكن إذا كان فيها فائدة وليست تقصد التفكر في الصورة فلعل ذلك جائز. هذه الأسئلة وردت عن طريق الإنترنت من بعض الأخوة في خارج البلاد. هذا السائل من دولة إيرلندا، يقول: هل يجوز أكل لحم خنزير أو شحمه أو شرب الخمر إذا كان بنسبة قليلة في الطعام، كان يكون بنسبة 1%، والأكل يعلم بوجوده في ذلك الطعام، وهل كونها بنسبة قليلة يجعلها من استفل؟ الأثر أنه لا يجب، لكن إذا لم يجد غيره وكانت النسبة قليلة وقد أضمحلت بمعنى أنها استحالت ولم يبقى لها طعم ولا أثر، فشيء قليل كواحد مئة أو 2% قد يعفى عنه ويكون تابعا، كما يعفى عن شيء نجس الذي في الطعام لا يضاف له كقطرة من دم أو من بول أو محلة ومنها في الطعام والشراب ونحوه. السؤال الآخر: هل يجوز دفع الربا للبنوك القروض الربوية لشراء البيوت لزعم الحاجة التي تنزل بمنزلة الضرورة، وتم كذلك إلحاق السيارات فيها والآن أجيزت لأي حاجة، ونخشى أن يكون منها التلفاز والفيديو، وحجتهم قول الإمام أبي حنيفة بجواز التعامل بالربا مع الكفار المحاربين في ديار الحرب، مع أن هؤلاء المسلمين يرون عدم جواز خرق قوانين هؤلاء المحاربين، بل يرون لهم الطاعة، ودليلهم الآخر أنها تكون من الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، والذي نراه أن كثيرا من الناس هنا بدأ في القروض الربوية. السؤال من أرلندا: بدأ في القروض الربوية لأنه لا يريد أن يخسر أمواله الكفار، وبعضهم يخسر البيوت بالربا لأجلها، فما حكم ذلك؟ الأصل تحريم الربا، والجمهور على أنه لا يباح لا مع الكفار ولا مع غيره، إلا أن الحنفية أباح التعامل بالربا مع الكفار المحاربين، وجعلوه مثل أخذ أموالهم غنيمة. وبكل حال فمثل هؤلاء قد يقال أنه يجوز لهم أخذ هذه الفوائد التي تسمى فوائد وهي في الحقيقة زيادات ربوية، ولكن نرى أنهم لا يأخذونها لأنفسهم وإنما يصرفونها لغيرهم، فلا يجوز لهم أكلها وإدخالها في أموالهم، لا في قيمة بيوت ولا في قيمة سيارات، وكذلك أيضا لا يتركونها للبنوك، فإنهم إذا أخذوها دخلوا في آكل الربا، وإذا تركوها دخلوا في موكل الربا، حينئذ يحيل عليها جهة خيرية تصرفها في وجوه الخير، وتكون كمال الله الذي يفيئه على ما يشاء من بابه كالغنائم التي يغنمها الكفار يغنمها المسلمون من الكفار، وكالجزية والخراج ونحو ذلك من أموال الكفار، فهو أولى من أن يأخذوها أو تترك لهم، فالذي يتركها آثم والذي يأكلها آثم، لعن الله آكل الربا وموكله، فآكله هو المتعامل به وموكله هو الذي يتركه لغيره ويسلم في أكلهم له. وأما إذا لم يكن متعاملا به وإنما أخذه من الذين شاء يتعاملون به وصرفه في وجه خيري أو في جهة خيرية، أو مثلا أو صرفه في المساكين المستضعفين ونحو ذلك، فلعل ذلك لا إثم فيه. يقول السائل الآخر: هل يجوز التقريب بين المسلمين والكفار من النصارى؟ وهل يجوز اتهاد الكنيسة لتهدية الأقارب من النصارى؟ لا يجوز ولا قرابة، لأن بينهم العداوة كما في قول إبراهيم ومن معه تبرأنا إليك إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ولو كانوا أقارب، فلا يجوز تاديتهم ولا يجوز دخول كنائسهم ولا يجوز التقارب معهم، لكن تجب العوف دعوتهم وحثهم على الإسلام مع أنهم أن يتقبلوا. سائل من دولة كوريا يقول: ما هي شروط الإقامة في بلد الكفر إذا كان الإنسان يعمل هناك؟ هل المقيم يحرم عليه الجلوس؟ وهل يخرج من الحرج إذا أقام للدعوة؟ يجوز إذا كان للدعوة يقدر على أن يدعو الله، يدعو إلى الله. ويجوز أيضا إذا كان يقدر على إظهار دينه، على إظهار لحيته وعلى لباسه فلباس المسلمين، وعلى رفعه صوته بالأذان، وعلى قراءة القرآن، وعلى أداء الصلاة على بيته، ونساءه تستر الكامل، فإذا كان يقدر على ذلك جاز ذلك. سائل من دولة فلسطين يقول: من هو المهدي المنتظر بالنسبة إلى أهل السنة والجماعة وبالنسبة للشيعة؟ هذه التي في المنتظر المهدي قال بعض العلماء أنها لم تنم درجة الصحيح، وإن كان بعض العلماء صححها يعني كالترمذي وأبي داود وغيرهم، ولكن صححوها لأجل كثرتها. فمن العلماء من يقول إن المهدي هو ولد الستار، ولد المنصور الخليفة الثالث من خلفاء ابن العباس محمد ابن عبد الله ابن علي العباسي، هذا ثالث الخلفاء سمع نصف المهدي. فقال بعضهم انه هو المهدي، وان هذه التي لها زيادات انها تنطبق على الزين وعما، وانكر ذلك ابن كثير وقال انها لا تنطبق عليه الى اخر الصفات. وذهب اخرون الى انه لا يزال، وانه يخرج في اخر الزمان منتظر، ورجح ذلك كثيرون، ومنهم السيوط في تاريخ الخلفاء، كذلك الصفات التي وصف بها لم توجد في خليفة إلى الآن. وذهبت الرافضة إلى أن الخليفة هو محمد بن الحسن العسكري الخليفة الثاني عشر لهم، ويسمونه المهدي من صلاة، ولا يزالون ينتظرونه، وزعموا أنه دخل سرداب سامرة في آخر القرن الثالث، ولا يزالون ينتظرونه. وعن هذه السبيل وهم موقفون رجلا معه سيف ورمح وعنده فرس مخرجة، وهو ينادي طول الليل وطوال النهار: اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا، وينتظرونه. هذه افعالهم من حدود سنة 77 أو 76 و200 وألف، ولا أدري الآن هل هم إلى الآن يجعلون فرسا أو يجعلون سيارة، لكنهم لا يزالون دائما ينتظرونه. وفي كتاباتهم إذا ذكروه يرمزون بعينه أي عجل الله خروجه، ولا يزالون ينتظرونه. ذكر ذلك ابن القيم في آخر الرسالة التي سماها المنار المنير في الصحيح والضعيف، ذكر أقوال الناس في المهدي أنها أربعة: منهم من قال إنه لا يزال، ومنهم من قال إنه ولد المنصور، ومنهم من قال إنه عيسى، ولحديث يرد: لا مهدي إلا عيسى. ومنهم من قال إنه غيرهم، ثم ذكر قول الرافضة وأفعالهم هذه العجيبة، وأنشد بيتين يقول: ما آن للكذاب أن يلد الذي حملتموه بزعمكم ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم بلستم الأنقاء والغيلان على عقولهم العفاء. يقول السائل من دولة أيرلندا: هل لفظ الاختلاط لفظ دخيل على المصطلحات الإسلامية؟ فعندنا من يجوز الاختلاط بشروط ثلاث: عدم التماس وعدم الخلوة وعدم التبرج، ولا يرون بأسا من جلوس النساء بجانب الرجال على الكرسي في صف واحد، ويجوزون الدخول من باب واحد. هذا من الخطأ، لا يجوز اختلاط الرجال بالنساء إلا بالمحارم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فكانت صفوف النساء متأخرة في آخر المسجد، وصفوف الرجال متقدمة. لو كان الاختلاط ولو مع التحجب لأذن لهم، وكذلك كان يجعل للنساء بابا وينهى الرجال أن يخرجوا حتى يخرج النساء، وذلك لأن الاختلاط ولا شك يلزم منهم مماسة ومقاربة، وذلك من أسباب الفتنة.